الشيخ ما الراجح في مسألة النزول في الصلاة على الركبة مع اليدين، وما سبب الترجيح بين الحديثين؟ بالنسبة استكمل السؤال الأول، بالنسبة لمسألة النزول على اليدين أو الركبتين، طبعا بالإجماع أنه يجوز النزول على الركبتين أو اليدين كما نقل ابن تيمية رحمه الله، لكن الخلاف في أيهم أفضل، والصواب أن النزول على الركبتين هو الأفضل وهو السنة. والدليل على هذا أو هناك يدل على هذا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو حديث وارد الحجر عن الإمام وارد الحجر قال ثلاثة أتانيث في النزول على وصفتين، وإن كان جميع ذاتين فيها بعض وأيضا لا تتكون مجموعة صوتها، لكن هي فيها قوة في الجملة. ويؤيد هذا دليل، ويؤيد هذا الدليل الثاني هو ما رواه إبراهيم. طبعا هذا الدليل ليس لوحد الأول، لكن ما رواه نبي شيبة عن بيت إبراهيم من نقل عن الأسود أن عمر ينزل على ركبتين، ولم يثبت أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما ما رواه الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينزل على يديه، ويقول أن رسول الله كان يفعل ذلك، فهذا الحديث باطل. والصواب في هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه. هذا التوافي على الحديث كما رواه أصحاب نافع ومنهم أيوب السختياني، فهذا هو الصواب. ثم رواية الدراوردي عن عبيد الله منكر، تكلم في أحمد والنسائي، فلم يخالف مانع أحد من الصحابة، قال في ذلك والعمر ضعيف وهو ضعيف. نعم، ويؤيد أيضا ما جاء عن عمر أن هذا قول أغلب التابعين أو بعض التابعين، وقول أيضا أصحاب الحديث. أما قول أكثر فمنهم أبو كلابة ومنهم رواح جاي من القاف عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وظاهر النخعي أنكر النزول على اليدين، فما يقال هذا إلا كذا، هذا مرتهي عادة، لكن أنكر ذلك. نعم أنكر ذلك كما في عند الطحاوي غيرهم عن الآثار. وقول أكثر أصحاب الحديث هو قول الشافعي، وقول كذلك أيضا إسحاق بن راهوية، وهو الصواب في قول الإمام أحمد. الإمام نقل عن روايتين، الذي ثبت عنا رواية النزول على وقبتين، أما اليدين منقولة لكن ما وجدناها، ما قالوا إن رواه عنا فلان أو رواه عنا فلان. وفي ما طبع من السؤالات ما موجود إن الإمام أحمد يرى النزول على اليدين، فاستوعبنا الإمام أحمد. وهذا اللي نقل عن ابن المنذر الأوسط والترمذي، ثم قال الترمذي هذا قول أهل العلم في الجامعة، قال هذا قول أهل العلم، وهو قول أيضا ينقل عن مذهب الحنفية، وهو قول كذلك أيضا أبو داود لنبوغ عليه هو قول ابن حبان في صحيحه كذلك أيضا، فهو قول جل أصحاب الحديث. للوقف عن ابن غيره أيها الأخير، هذا رحياتي بالمصر رحياتي الله. كذلك أيضا بالنسبة نعم أصلا كذلك أيضا ما قال ابن أبي داود إن قال أصحاب الحديث نزول على اليدين، هذا مو صحيح، صواب من أصحاب الحديث نزول على وقتين، هذا الأصح عندهم لما تقدم. صحيح. وغالبا صحيح. منهم أبو داود. والد عبد الله نبي داود عبد الله بن سليمان. ثم الدليل الثالث هو أن يعني هذا أيضا الثالث ليس دليلا فما تاما، لا هو من الثالث فيه أن الجبلة تقتضي أن النزول بالأقرب إلى الأرض فالأقرب. فالأقرب إلى الأرض ما هو؟ الوقبتين أقرب من اليدين، الأقرب إلى الأرض والوقبتين أقرب من اليدين، فهذا هو الأصل في الجدلة. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة أن رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي زناد على عودة عن أبي هريرة لا يبقى أحد رفعه لا يبقى أحد من صبوق البعير وليضع يديه قبل وقبتين، فهذا حديث باطل وهو ليس بصحيح، بل هو باطل سنة ومثنى. وقبل أن أذكر بطلان هذا الحديث أذكر من ضعف من كبار الحفاظ، لأن بعض الناس قال أنه صحيح ولا يجادل فيه، هذا منكر، هذا القول أيضا منكر وباطل كذلك. فأقول البخاري قال أن محمد بن عبد الله بن الحسن لم يتابع عليه ولم يذكر سماعا من أبي الزناد، وحمزة الكناني قال أن حديث منكر، وضعف ابن رجب والطحاوي والخطازي قووا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة هذا، فهذا الحديث ضعف جملة الحفاظ. نعم، وذهاب الإمام أحمد وإسحاق بغاوية والشافعي وأبو داود وابن حبان إلى النزول على وقفتين هذا منهم تضعيف لحديث أبي هريرة. أذكر الضعف الحاصل في حديث أبي هريرة، أقول إسناد ومتن، أما ما تعلق بالإسناد فيه عدة علل. أولا محمد بن عبد الله بن الحسن وإن كان هو مشهور الشرف والحسب والنسب والأخبار السياسية معروف من هذه الجهة، لكنه غير معروف بحمل العلم والحديث. صحيح أن النسائي رحمه الله وثق وتفرد بهذا التوثيق، لكن هذا لشرفه وجلالته، هذا شيء وعدالته شيء، والإتقان وحمل العلم والحفظ شيء آخر. فهو لم يعرف رحمه الله لما طول الإمارة، وإنما كان هو من عهد الأمويين عندما كان عبد الله بن حسن والده أتى لسلمان بن عبد الملك فقال له، فسأل عن أولاده، قال هم مشتغلان بالصيد وهم كانوا معتدلين يخافون، لأنهم كان بنو هاشم قاموا بعدة يعني قاموا بعدة ثورات كما يقال، فكان الأمويين والعباسيين كانوا يطاردونهم ويلاحظونهم، فكانوا هم معتدلين من عهد بني أمية. وعندما قدم على بقاع المنصور أيضا سأله عن أولاده فقال هم أيضا معتدلين في البادية في الصيد وكذا، وقيل أن أبو جعفر كان بالذات يتقلبهم، وزاد اختفاء في علي جعفر، لأن كان أبو جعفر في عنقه بيعة محمد عبد الله بن الحسن قبل أن تأتي خلافة العباسيين، فكان يخاف من هذا ويريد أن يقل حتى لا، فكانوا هم مختفين ولم ينقل عنهم حمل العلم. وما ذكره صاحب مقاتل الطالبيين نقل عن واقل إن كان يروي الحديث وكذا وكذا، هذا الأسانيد فيها نظر، والواقل أيضا فيه نظر، فمن ترجم له كابن سعد وأمثالهم ما ذكروا، ومن ترجم من أصحاب العلم لم يذكروا عنه كثرة رواية، من ذلك هو ما تجد من رواية إلا حديثين أو خمسة ذلك في الكتب الموجودة فيما أعلم. من نحن نقول الزكية كيف الزكية نفس الزكية هذا أظن فيه نظر أي نقض نقض بالنفس الزكية خير بالنسبة. فهذا هذه العلة، والعلة الثانية هو أنه لم يذكر سماعة ما قال البخاري من أبي الزناد، وما قال واقد أنه سمع البخاري مقتنع في مقاتل الطالبين طبعا هذا. والعلة الثالثة تفرد عن أبي الزناد، وين مالك وين سعيد أبي حمزة وأصحاب أبي الزناد يتفرد عنهم من حسن اللي كان مطارد ومعتزل للناس وبعيد عن حمل العلم، تفرد بهذا الحديث المهم على صفة الصلاة، هذه علة. ولذلك قال حمل الجناح هذا حديث منكر. ثم العلة الرابعة أيضا، يعني أيضا اختلف هل هو محمد عبد الله بن الحسن أو محمد عبد الله بن عروة الديباج، وقع فيه خلاف، وإن كان المشهور محمد عبد الله بن الحسن الهاشمي. هذا ما يتعلق بالإسناد، طبعا فيه يعني ممكن لأن أيضا نفسهم أصحاب محمد عبد الله بن الحسن اختلفوا، هذه رواية الدراوردي، أما رواية إبراهيم الصافو اللي هو الثاني من تلاميذ مالك نعم ماذا فهو لبعضيه قبل أكثر عندما روى عنه قال لبعضيه قبل أكثر أي فهذه قد تكون علا أيضا اختلفوا أصحاب، وإن كانت روضي مقدم على أبواه من هذه الأخطار. نعم العلة القوية في هذا الحديث هو ما رواه بالقاسم السراقطي بإسناد صحيح من طريق بكين عبد الله الأشد عن أبي مرة عن أبي هريرة قال لا يبقى حديثكم قبوك البعير الشارد موقوف عليه بإسناد أصح بكثير جدا من هذا الإسناد السابق المنكر رواه أبو القاسم الرصي في غريب الحديث، فالصواب في حديث هريرة كله مخصوص مسلم. أنا كلمت الأخ أبو عبد الله الغيبي فصور لي الموضع اللي في هذا الإسناد هو السراقطي نعم، وانا اخبرتك في الاسناد بما سبق انا من طريقه وله قبل يعني كان مالك من قبله الان انا ابي مره اي طيب ابو كان ابي انا ابي مره عن ابي هريره فتبين حديث ابو هريره باطل سندا ومتنا. وكثير ممن الف في هذا العصر في بيان الكلام في هذه المساله سواء طبعية سواء في كلام العهد البغوي أو حديث أو حديث وادي الحجر ما ذكر هالعلل، لا تكفي هي علل هي علل، وهذا لأنهم يعني تبعون نعم. يقول ما حكم تقديم رمي الجمرات في الحادي عشر عن اليومين الباقيين، ونسب هذا القول بالجواز يعني إلى مالك، وكلام مالك في الموطأ على خلاف ذلك، وقال بالجواز بعض المالكين احتجوا بالحديث بالبداء عن أبيه بدا عن أبيه رخص لرعاة الزيتون خارج منها يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النحر. أما صحة هذا عن مالك فأنا ما أعرف صحة هذا عن مالك رحمه الله. وأما ما يتعلق بهذه المسألة فحديث بالبداح وهو حديث صحيح يدل على خلاف ما قال هذا الخلاف يدل على خلاف من يرى جواز رمي جمع يومين في يوم على الإطلاق، وإنما هذا خاص لمن بوعر، قال رخص لبوعر، إذن غيرهم ما تشمل الرخصة. فما قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني أن يجوز جمع ثلاثة أيام في يوم مو صحيح، وإنما الواجب رمي كل يوم في يوم، إلا إذا كان الوعر فيجب أن يجمع رمي يومين في يوم. ولو قدمه لو كيف التقديم يعني لو قدم مثلا اليوم الثاني عشر ثلاث عشر وقدمه رمى في اليوم الحادي عشر اذا كان وعاد نرى يجوز من وعاد. واما اذا كان من غير وعاد فهذا طبعا ما يخفاكم انه يعني يجوز ان يتعدى في اليوم الثاني عشر، لانه هذا يتعدى في اليوم الثاني عشر وله حال كحال الرعاد ورمى في اليوم الحادي عشر، لهذا لابد ان يبقى لا تتظني خلاص سقط عنه، لكن البقاء لابد ليس للذهب لا للبقاء البقاء ما رأيكم يا شيخنا في كتاب على الحديث كتاب الصعيد المسلم الحجاج في هذا الفضل من الشهيد كتاب الشهيد كتاب الشهيد كتاب الفضل كتاب الجيد لا هذا في أشياء هي محل مناقشة نعم في أشياء محل مناقشة لكن كتاب كتاب جيد كتاب العلم إيه هو كتاب جيد لكن في أشياء هي محل مناقشة واللي حقك ما عندك في العلم في العلم. سؤال يا شيخ ما حجة من احتج في رسائل العقيدة في الأحاديث الضعيفة مع العلم أن المخالفين لا يقبلون في إثبات العقائد إلا المتواتر فضلا عن الصحيح فقط؟ أحد ما حجة من احتج برسائل العقيدة بالأحاديث ضعيفة مع العلم أن المخالفين لا يقبلون في إثبات العقائد إلا المتواتر فضلا عن الصحيح فضلا عن الضعيف؟ هو ما في شك أن نحن متعبدين بما صح سواء كان في العقائد أو في الفروع أو في غيرها، نحن متعبدين بما صح. وما يقول أهل البدع من أن لا يقبل العقائد المتواتر هذا قول باطل، وإنما كل ما صح وجمع شروط القبول سواء كان نادى صحيحا او حسنا فيحسب فيه في العقيده. هذا اجماع ما يحسب في الصفات الا بما صح وصحيح حسب الاحكام. وكيف ما رأي الشيخ في حديث خرج به النحاس من طريق ها؟ من طريق يموت ابن مزرع قال حدثنا ابو حاتم سهل بن محمد قال انبانا ابو عبيده معمر بن مثنى قال حدثنا يونس ابن الحديث قال سمعت ابا عمرو بن العلاء يقول سمعت مجاهدا هذا عن تحقيق الحديث مثلا مثال ناقه مثال ناقه قال سالته مجاهدا وين مثال ناقه سالته مجاهدا عن اي القران المدني والمكي فقال سالت ابن عباس عن ذلك فقال ثم ذكرت ان الصور تصير مكي ومدني ذكر كل الصور هي طويل جدا هذا باطل هذا كثير يعني لو قرأت بل هذا باطل ومنكر ليس بصحيح وقال ماذا يجب من لا بأس به وكيف تصبر لا لا بس هذا اسمه غني غني فيه ما يصبر فيه لكن ليست الا من الجهل هذا ليس من من عليك هناك والله الانسان هو كله غني كان موفقا كل النوعين من ابو حاتم سهل الى من كان بعده الى مجاهد ابو عمرو العلال وهو لكن ايمان قريب لكن ابو عبيده لا باس فيه معظم المثنى في رواية وإن كان مستلم في شعبية لا بأس في رواية لكن يموت من المثنى هذا قال الذهب وإن كان لكن عندما يعني إذا ليس بكل رواية ما يثبت خبره نعم نعم هذا نعم لا سؤال أخي عبد الله السؤال أخي عفى الله عنكم يا شيخ ما مدى أهمية آراء علماء الأصول في قبول الرواية وردها قبول الروايات وردها إنما هذا موضع له الحديث ليس لأهل الأصول وكثير من أهل الأصول هم من المعتزلة والأشاعرة والجهمية فيقعدون قواعد في رد الأخبار هي ليست بصحيحة ولا يتساهلون في شروط وهي أيضا ليست بصحيحة يعني مثلا كثير من هؤلاء الأصوليين لا يعتبرون مثل الشذوذ والعلة في صحة الخبر كما دل على هذا الدليل مثل الكثرة من نتيجة العيش الاختراع ونقل الذهب أيضا في رسالة الصغيرة الموقظة ودل عليه أيضا الكثرة دل على هذا فلا الموقف ليس له حديث هل يجب التوسع بالتوسع بين الاصول والسلام في الجميع؟ العلم الاصول على قسمين، علم صحيح وعلم ليس بصحيح، العلم الصحيح هو الذي مثلا ما كتب الامام الشافعي رحمه الله في رساله ويقوم من عند كتاب ابن حزم الاحكام في مباحث كثيره صحيحه جيده تطبيقيه او ما كتب قبل ذلك الخطيب البغدادي في الفقه المطلق بعض القواعد او البيهقي في المدخل للسنن بعض القواعد الاصوليه او مثلا ابن عبد الغني في جنب بيان علم وفضل ذكر بعض القواعد اما ابو الحسين البصري سعد الغزالي كذلك ايضا محمد بن عمر الرازي في المحصل في اغلبها كتب فيها اشياء كثيره ليست صحيحه يعني قعد القواعد كثيره المقصود منه هو رد النفوس ولذلك تجد الاصولي عندما يسمع بالخبر ما يعمل به يقول حتى تزول اختلاف العشر لكن ما يقول قد يكون هذا النص عام وهناك ما يخصص وقد يكون ايضا هذا النص مطلق وهناك ما يقيد وقد يكون هذا النص مجمل وهناك ما يفسره وقد يكون هذا النص منسوخ وقد يكون هناك ما ينتقد يقول حاجه تدل على هذا العقل ولذلك تجد انهم يعني ما تجد النصوص ما تجد تعظيم اي تعظيم للنصوص في قلوبهم وانما تعظيم كلام الاصوليين كلام ائمتهم من اهل الاصول ولذلك تجد انهم هم من اعظم الناس في العقائد وكثيرهم يتشككون يتخبطون عبد المعالي الجويني رحمه الله تشكك قال عند الجنيه قال موت على العجاج موت على عقيده عجاج نيتابوه ولذلك ثبت انما كان يخطب على المنبر ويقاوم مذهب القبيح الباطل لان يقول كان الله ولا مكان وهو على ما عليه الان قبل نفي العلو والاستواء واخذ يقرر فجاء لواحد قام له رجل من اصحاب الحديث قال يا امام دعنا مما تقول واخذنا عن هذا الضوء التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قطع الله الا ويجد في قلبه اتجاه للسماء لا يكون كذبه ولا يطلع فقام لطم وجهه وخوض ثوبه ونزل قال حيوني الهمداني حيوني الهمداني لان هذا حق ما يمكن ان ينبط من عنده واللي قام لرجل من اصحاب الحديث عن طه الطبقي شيخ الذهبي اثبتها وهي صحيحه اي صحيحه اسنادا وهو اصحاب الحديث لكن هذا ما يفعل الطبقي الطبقي يقول ابن عاني يعني من اهل الكلام كذا كان يستطيع ان يرد عليه اي هو اهل الكلام ولم يجب ان يردون وهذا وشوف ايضا محمد بن عمر الغازي عفى الله عنه وعنه معروف بفخر الدين الغازي يقول انه يقول لا اله الا الله الغازي الف كتاب السر المكتوب في السحر ومخاطبه النجوم قال ابن تيميه هذا يرد بالاتفاق لان يكون تبنيها وقد ثبت عنه انها رحمه الله في مرض موته هذا وجه واعتقد العقيده الكامله كما ذكر الذهبي في كتاب تاريخ الاسلام المجلد الاخر بالسر اول معروف قديما قبل رسالته اي نعم فنعم وتجد ايضا ولذلك انا مرادي اني ناقشون بالدين في الواسطيه جابوا لاكبر اصول من اهل الحديث واهل الاصول لا يلتقون هؤلاء اهل النص تعظيم للنصوص والاخرين اهل لعب تعظيم للاراء الكلاميه والاشياء الفاسده فجابوا الخطيب بن هندي حتى يناقشه انه من اصول الكبار هذا عندهم هو الشيخ الكبير ولذلك البدع والصواب عندهم ما يكون من اشخاص ذو علم كبير الا اذا افهم علم الاصول يعني ما ذاك إذا قرب عقيدته فعندما يصبح نعم هذا نعم ولذلك يعني هم يعتدون أن الإنسان كان أصوليا كثيرا هذا يكون عند علم كبير لا يدعون إلا أن نوضح ذات الوقت إلى حفظ الكتاب والسنة وتفقه في الكتاب والسنة هذا هو أي كثير منهم أنا كيف وأرواح من يكون كبار أصوله ما يصل صلاته يعني يصلي هذا ما يصل صلاته وهم من أعظم الناس للاستنباط يعني هم لما يقولوا يقولون علم الأصول حتى يستنبطون الأحكام من النصوص هم أعظم الناس استنباطا معروفين بالضعف بالاستنباط هذا الحديث هم أعظم الناس استنباطا بحمد الله كيف يتعرف من شيخ الإسلام هنا؟ جابوا اعتقادنا بالواسطية في استنباط ذات الله ويمكن استنباط ذات الله فهذا علم الأصول هذا علم الأصول الفاسد